بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في دراسة كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة أو الثمرات الزكية في العقائد السلفية سابقا، وتكلمنا في الدرس السابق عن انقسام الصفات يعني إلى قسمين، كما قال السلمان حفظه الله: صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات هي التي لا تنفك عن الله عز وجل، يعني صفات ملازمة: النفس والحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والقيومية وغير ذلك، يعني من صفات الذات. وأيضا صفات اليد والوجه والعين والإصبع والساق وغير ذلك. أما صفات الأفعال هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، وهي قديمة النوع حادثة الأحاد، يتصف بصفة الكلام، ولكن ليس معنى ذلك أنه يتكلم يعني على الدوام، ولكن يتكلم متى شاء بما شاء ويسمع من خلقه من يشاء. صفة الكلام، صفة النزول، صفة الضحك، صفة المجيء، صفة الفرح، صفة العجب، صفة الحب، صفة الأسف. طبعا هذه الصفات ليست يعني مسائل اجتهادية، الناس يعني اجتهدوا كما تفعل المعتزلة، يحكمون على الله جل أنه يعني يمكن أن يتصف بكذا ولا يمكن أن يتصف بكذا، ويكون الأصل عندهم العقل، وينفون عن الله جل ما وصف الله عز وجل به نفسه بحجة أن هذا لا يليق بالله عز وجل، كأنهم أعلم بالله عز وجل من الله عز وجل، أو أعلم بالله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم: أنتم أعلم أم الله؟ فالله جل يصف نفسه بصفات يجب أن نثبتها لله عز وجل، أو يصفه يعني بها رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن نثبتها لله عز وجل بالقواعد الثلاثة التي ذكرناها: إثبات بلا تشبيه، يعني لا نفعل كفاعلة المشبهة أنهم شبهوا الله عز وجل بخلقه، إثبات بلا تشبيه، وننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين تنزيه بلا تعطيل، فليس بدعوى التنزيه نقول ولا يسمع ولا يبصر وليست يعني فيه حياة وليس بقادر، بحجة أن هذه صفات المخلوق يتصف بها، ولكن كما قلنا إذا وصف الخالق بصفة فهي كما تليق بكماله وجلاله عز وجل، وإذا وصف المخلوق بنفس الصفة فكما يليق بعجزه ونقصه وفقره. وطبعا هم الذين مثلا نفوا عن الله عز وجل يعني صفة العلم، يعني بحجة أنهم لا يشبه الله عز وجل بالمخلوق الذي وصف بالعلم: وبشرناه بغلام عليم، فيقال لهم: أنتم قد وقعتم في أقبح مما فررتم منه، وهو أنكم وسمتموه بالجهل الذي يعني ليس بعالم فهو جاهل، وأيضا مخلوق يتصف بالجهل، وأيضا نفع عنه صفة الحياة مثلا، فيقال لهم: أنتم شبهتموه بالمخلوق الذي هو يعني أعجز يعني من الحي وهو الميت. كذلك الذين نفع عنه صفة السمع والبصر حتى لا يشبه الله عز وجل بالمخلوق السميع البصير، شبهوه بالمخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر. ولكن عقيدة السلفية يعني أننا نثبت هذه الصفات للرب الجليل عز وجل، وقلوبنا مملوءة بالتعظيم لله عز وجل والتنزيه لله عز وجل، فهذه الصفات يعني كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. وهذه القاعدة الثالثة وهي يعني قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، لأن العقل البشري ضعيف والمخلوق ضعيف، لا يحيط يعني علما بالخالق عز وجل لعظمة الله عز وجل، ولا يحيطون به علما، بل هو عاجز عن يعني أن يتصور يعني ملك من ملائكة الله عز وجل، كما ذكرنا أن حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه إلى كتفه تخفق الطير 500 عام، المسافة بين شحمة الأذن إلى العاتق تخفق الطير 500 عام، فكيف بالخالق عز وجل؟ بل السماء هي من خلق الله، وحتى الآن العلماء لم يعرفوا عدد النجوم والمجرات والكواكب، بل هم بالتقريب يقولون في 1,000,000 مجرة، وكل مجرة فيها يعني ملايين الكواكب وملايين النجوم زي الشمس، وكل مجموعة يعني شمسية وكل نجم حواليه مجموعة زي المجموعة الشمسية. ولكن هل هم حصروا عدد يعني هذه الكواكب ونجوم يعني في السماء؟ طبعا هم عاجزون عن إدراك المخلوق، فكيف يدركون الخالق عز وجل؟ تكلمنا في الدرس السابق عن صفة اليد والوجه والقدم والساق، وذكرنا الأدلة على ثبوت هذه الصفات للرب الجليل عز وجل، وهي طبعا أدلة ليست يعني من الأحاديث الضعيفة، يا إما من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة، أحاديث البخاري ومسلم. الصفة الثانية التي نتكلم عنها اليوم هي صفة العلم، فمما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عليم بعلم. طبعا فيش حد عليم بجهل، ولكن هذا احتياط من أهل السنة، لأن المعتزلة لما الجهمية نفوا الأسماء والصفات، نفوا أن من أسماء الله عز وجل أنه عليم، ونفوا اتصاف الله عز وجل بصفة العلم، فأتت المعتزلة أرادوا أن يتوسطوا، فقالوا عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، يعني حكيم بلا حكمة، يعني أثبتوا الأسماء ونفوا ما تتضمنه هذه الأسماء يعني من صفات. ثم أتت الأشاعرة فأثبتوا يعني 7 صفات اللي هي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام، اللي هي صفات العلم المعنوية. فالحاصل أن أهل السنة يحتطون يقول أنه عليم بعلم، وأن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات، لأن هناك الفلاسفة قالوا هو عليم بالكليات وليس عليما بالجزئيات. طبعا هذا اتهام لله عز وجل بنقص العلم، والله عز وجل علم محيط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، يعني أحاط بكل شيء الدقيق والصغير، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا يعني حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، يعني كل هذا بعلم الله عز وجل. فالله جل علمه محيط، وده الفرق بين علم المخلوق وعلم كما نقول المخلوق مثلا يوصف بالعلم وبشرناه بغلام عليم، ولكن والله أخرجه من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فعلم المخلوق مصبوغ بإيه؟ بالجهل، خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم بالتجارب وبالسعي في الدنيا والاكتساب وتحصيل العلم حصل شيء من العلم، ثم هو قد يكون عالما بشيء، مثلا عالم في الطب وجاهل في الهندسة، أو عالم بالنحو والصرف وجاهل مثلا يعني في يعني أمور أخرى أو علوم أخرى من علوم الشريعة، علم الحديث أو علوم القرآن مثلا، فليس هناك أحد يعني عليم بكل شيء إلا الله عز وجل. أيضا علمه أحط بالأزل وبالأبد، علم ما كان، كل اللي في الماضي الله عز وجل يعلمه، وكل اللي في المستقبل الله عز وجل يعلمه، بل علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، الشيء التي لو لم تحدث لو حدثت الله عز وجل يعرف يعلم كيف تحدث وكيف تكون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، هذا في الممكنات. في المستحيلات لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فعلم أحاط بالماضي والمستقبل، أحاط بالغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. هناك الخمس التي استأثر الله عز وجل بعلمها، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني أعلم الخلق وأعلم البشر، لما سئل يعني متى الساعة قال ما المسؤول بأعلم من السائل، فجبريل هو أمين الوحي لا يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد الرسل لا يعلم متى الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث متى ينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام. يعني بعض الناس يقولون الآن يعلمون ما في الأرحام ذكر أو أنثى، نقول هذه واحدة، ولكن الله جل يعلم يعني هل هو شقي أو سعيد، من يتزوج، من يرزق بأولاد، متى يعني هل أولاده صالحون أو أولاده صالحون، يعني كل شيء عن هذا الجنين الله جل يعلمه. فكون أن العلم الآن يستطيع أن يعرف مثلا في فترة معينة بعد 4 شهور أو 5 شهور أنه هو الجنين هذا ذكر أو أنثى، نقول هذه واحدة، ولكن ألاف الأشياء لا يعلمونها، ولكن الله عز وجل يعلم كل شيء عن هذا الجنين، هل يكمل أو لا يكمل، أو ينزل سقطا أو يعيش، إلى متى يعيش، متى يموت، من يتزوج، كل شيء عن هذا الجنين الله عز وجل يعلمه. فالله عز وجل يعني أحاط علمه بكل شيء. فلذلك نقول إن الصفة لو وصف بها المخلوق فكما يليق بعجزه وضعفه، وإذا وصف بها الخالق عز وجل فكما يليق بجلاله وكماله. يقول أن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات، وهو من صفاته الذاتية، صفة العلم أزلي بأزليته وكذلك جميع صفاته، فما فيش صفة بتتجدد لله عز وجل، كما قال الطحاوي ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بأحداثه البرية استفاد اسم الباري. أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة، أن اليوم الفلاني يولد فلان، واليوم الفلاني يحج فلان، واليوم الفلاني يموت فلان، يعني كل شيء يعني كتبه الله عز وجل يعني قبل أن يخلق الخلق. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فعلم كل شيء، يعني ما فيش يعني بداية ولا نهاية لعلم الله عز وجل، فهو عالم يعني كل شيء. وهذا من أيضا يعني من يعني أول قاعدة من قواعد الإيمان بالقضاء والقدر، آخر باب في الكتاب، اللي هي الإيمان بعلم الله عز وجل، الإيمان بكتابة المقادير، الإيمان بمشيئة الله عز وجل نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، الإيمان بأن الله جل خلق العبادة وأعمالهم. فأول يعني المراتب الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بسابق علم الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني على علم أنه أهل الضلال وليس أهلا للهداية. سن يضع القلنسوة أو الغطرة مثلا على الرأس ويضع الحذاء في القدم، هو ما ضل من حذاء ولكن هذا موضعه، والغطرة أو القلنسوة موضعها على الرأس، فلو فعل العكس لاستهزأ الناس يعني بالعبد، لأن كل شيء له يعني موضع. فالله جل كما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلى بالشاكرين، فكانت هداية الفقراء فتنة الأغنياء، فقالوا ازاي الفقراء يعني هؤلاء الموالي والعبيد، ولو كانت الهداية خيرا لكنا نحن أحق بها وأولى بها. فالله عز وجل يقول أليس الله بأعلم بالشاكرين الذين يشكرون نعمة الله عز وجل. وأيضا لما قالوا يعني لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال لو كانت الرسالة حق لكان أولى بها الوليد بن مغيرة لكثرة أولاده وكثرة يعني ماله، أو عروة بن مسعود الثقفي رجل من القريتين عظيم. طبعا الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالكمالات ليست في المال وليست في كثرة الأولاد، ولكن من يصلح للرسالة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله عز وجل أعلم بمواقع فضله ومواقع عدله. فهذه الركيزة الأولى من ركائز الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بعلم الله عز وجل السابق. فعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلم جميع أحوال خلقه وأرزقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وعلم عدد أنفاسهم، إن كل واحد كم نفس يتنفسه، إنما نعد لهم عدا، والملائكة تعد عليه الأنفاس حتى يصل إلى آخر النفس. وطبعا علم بالرزق الذي يرزقه في طوال حياته، وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، كل ذلك بعلمه وبمرأ منه ومسمع لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم السر وأخفى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طبعا الآيات كثيرة جدا يعني في إثبات يعني صفة العلم لله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني يصلي ركعتين نافلة، يعني لا بد أن تكون نافلة، لا يصح مثلا لا يعمل استخارة بعد صلاة الصبح مثلا. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. الإنسان يستخير ويطلب الاختيار من الذي يعلم الأمور: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل الأمر وآجله، أو قال: في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. طبعا كانوا في الجاهلية يستقسمون بالأزلام، يعني إذا أراد سفرا مثلا أو تجارة يأتي بأخداح، واحد مكتوب عليه افعل والثاني لا تفعل والثالث يعني غلف لا يكتب عليه شيء، فإذا أراد أن يسافر يعني يخرج يعني قدح من هذه الأخداح، فإذا كان فيها افعل يفعل، إذا كان فيه طبعا هذا يعني يطلب الاختيار من الأخداح الخشب التي لا تعلم شيئا ولا تقدر على شيء، أو يقذف الطير فإذا طرت يمينا تياما واستبشر واضطرت شمالا تشاءم وترك الفعل. فالله عز وجل يعني حرم الاستقسام بالأزلام وشرع لنا الاستخارة وطلب الخيرة أو الاختيار من الملك العلام الذي يعلم يعني كل شيء ويعلم عاقبة الأمور. طبعا هذه الاستخارة ما تكون في الأمور الشرعية، ما يعمل استخارة هل يتصدق أو لا، هل يحج أو لا، ولكن لو عمل استخارة مثلا على ميعاد العمرة أو مثلا ميعاد يعني العبادة هو ناوي على العبادة، الاستخارة تكون في يعني في الأشياء التي يعني تخفى فيها العاقبة، يعني إذا أراد مثلا أن يتزوج امرأة معينة يستخير، إذا أراد تجارة معينة يستخير، إذا أراد سفرا لا يدري هل فيه خير أو ليس فيه خير يستخير الله عز وجل. وهذا من ساعات ابن آدم الاستخارة والاستشارة، يستشير يعني أهل العلم والخير والفضل ويستخير الملك العلام عز وجل. في قصة موسى والخضر أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. وفيه يقول الخضر عليه السلام: يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلم. إن رجح أن الخضر كان نبيا، وما فعلته عن أمري، يعني كل هذا بأمر الله عز وجل في قصة موسى والخضر. وكان يعني قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يرسل الرسول إلى أكثر من مكان في نفس الوقت، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة بل إلى الجن والإنس وختمت به الرسالات. فالراجح أن الخضر كان نبيا، لأن الصوفية يستدلون بقصة الخضر وموسى على أن الولي أفضل من النبي، ويقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يقول أن الأولياء أفضل الناس أو أعلى الناس منزلة، ثم الأنبياء ثم الرسل، ويستدلون بقصة الخضر وموسى. فطبعا هذا من الجهل البليغ. لماذا؟ لأن النبي لابد أن يكون وليا، فالذي ليس وليا لله عز وجل فهو ولي لأعداء الله، فهل يختار الله عز وجل يعني نبيا من أعدائه؟ فلابد أن يكون النبي وليا، ثم لابد أن يكون الرسول وليا ونبيا. فالحاصل يعني أن الخضر يعني كان نبيا على الراجح يعني من أقوال العلماء، فكان هو عنده شيء من العلم ليس عند موسى، وموسى عنده علم ليس عند الخضر. ولكن في الشك أن موسى الكريم أفضل من الخضر، لأن الخضر غاية أمره أن يكون نبيا، ولكن مختلف حتى في نبوته، ولكن موسى هو رسول من أولي العزم من الرسل 5 ذكرهم الله عز وجل يعني في آيتين، يعني في كتابه في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب، وهم يعني محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليهم وسلم، 5 أولي العزم الرسل وهم أفضل الرسل. فلما ركبوا في السفينة قال: فركبنا في السفينة، قال: وقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر. فقال الخضر لموسى: وما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. يعني اللي هيغدو العصفور من البحر قطرة أو قطرتان من البحر للخضم، فعلم موسى وعلم الخضر وعلم جميع الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. وفي رواية: إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. فده يدل على سعة علم الله عز وجل، إن علم كل الخلائق ما يجيش قطرة بالإضافة إلى البحر الخضم. فعلم الله عز وجل شامل لكل صغير وكبير في هذا الكون الذي نشاهد بعضه ويخفى علينا كثير منه، ويشمل كذلك الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والغيب هو ما غاب عن الحواس، لا تراه ولا تسمع ولا تلمسه ولا تشمه ولا تتذوقه، غائب عن الحواس. والغيب يشمل الماضي والمستقبل، يعني الأخبار القرون السالفة والأمم الهالكة، أخبار الأنبياء الكرام، كيف خلق آدم، كل هذا في علم الله عز وجل. فعلمه أحاط بكل الماضي وأحاط بكل المستقبل، ما يكون يعني بعد هذا اليوم، ما يكون من أحداث عشرات الساعة والقيامة والصراط والجنة والنار، فالغيب يشمل هذا كله، يعني ما غاب عن حواسنا في الوقت الحاضر، وأيضا الماضي كله والمستقبل كله، كل هذا يدخل في علم الغيب. يقول: والملائكة لا تعلم الغيب، كما قال تعالى حاكيا عنهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كذلك الرسل لا تعلم الغيب، كما قال الله عز وجل عنهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقصة أم العلاء الأنصارية، يعني لما حديث في البخاري حديث أم العلاء تقول: طار لنا في السكنة عثمان ابن مضعون من أكابر المهاجرين ومن متعبديهم، هو أول من قبر بالبقية. قالت: فمرض فمرضنا، يعني قاموا على علاجه، فلما توفي قلت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري وأنا والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. فبقيت حيث قالت: فرأيت له عينا تجري، فيعني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك عمله. فالرسل لا تعلم الغيب، وهذا سيدهم صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. وأيضا حديث صحيح للسيدة عائشة تقول: من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، يعني الافتراء. فبالأولى الدجالين والكهان والذين يزعمون يعني علم الغيب، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سيد الرسل وإمام الأنبياء والمتقين وخاتم المرسلين لا يعلم الغيب، فكيف بغيره؟ من الشواهد كذلك حديث البئر معونة، وهي كانت بعد غزوة أحد تقريبا، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم عددا من القراء يعلمهم القرآن، فأرسل معهم 80 من القراء من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، فساقوهم إلى مكان يسمى بئر معونة فقتلوهم يعني إلا 7. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم رعل وذكوان وعصية شهرا حتى نزل قوله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. فلو كان يعلم الغيب لقال لهم: أنتم كفر كذبون. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وكذلك أخبره الله عز وجل عن المنافقين قال: لا تعلمهم الله يعلمهم. وقال: ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني ممكن هو يستشعرهم في لحن القول ولكن يعني لا يعلمهم على التحديد. أما قصة حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبره بأسماء المنافقين، وأن عمر كان يقول لحذيفة: نشدتك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعني في يعني نوع خاص من النفاق أو جماعة يعني هموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزوة تبوك، أرادوا أن حوالي 15 واحد من المنافقين هموا أن ينفردوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يطرحوه يعني عن ناقته، فأخبره الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم لحذيفة ابن اليمان. وكان عمر رضي الله عنه يسأله: أسمني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن عموم المنافقين يعني ما كان يعلم كل المنافقين كما أخبر الله عز وجل: من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فهذا يدل أنه لا يعلم الغيب. يقول: فعلم الله عز وجل يتعلق بكل موجود ويتعلق بالأزل وبالأبد، الماضي كله والمستقبل كله. فعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالأشياء التي لم يقدر الله عز وجل وقوعها لو قدر أن تقع لعلم صورتها، سواء كانت من الممكنات أو من المستحيلات. قال في الممكن على تقدير وقوعه: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو نزل ملك كان في صورة رجل، فأيضا يختلط عليهم الأمر هل هو ملك أو رجل. وقال عز وجل في المنافقين الذين تخلفوا عن غزو التبوك: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. أما في المستحيلات فقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني السماء والأرض، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وأيضا في المستحيلات قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. العرب كانت تصف علم الله عز وجل بالنقص، كما جاء في حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقف رجلان سمينان أمام الكعبة، فسأل أحد منهما الآخر: ترى أن الله يعلم سرنا قال لا يعلم ما نجهر به أما ما نسر به فلا يعلمه. طبعا الجهل بصفات الله جل وبأسمائه يجرئ على المعصية. والذي لا يعلم أن الله جل عليم وأن الله جل خبير وأن الله جل سميع وأنه بصير يعني يتجرأ على معصية الله عز وجل. فهؤلاء كانوا إذا أرادوا أن يعصوا الله عز وجل يعصونه في مكان يختفون فيه ويظنون أن الله عز وجل لا يراهم ولا يعلمهم. فكانت هذه عقيدة المشركين أن الله عز وجل يعلم ما ظهر ولا يعلم ما بطن. ولذا كانت العرب تستتر بالمعاصي ظنا منهم أن الله عز وجل لا يعلمهم وهم مستترون. ولذا أنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فالله عز وجل يتصف بالعلم المطلق. وهذه العقيدة هي الركيزة للقضاء والقدر. أن القدرية لما نفوا القضاء والقدر نفوا العلم ونفوا الكتابة ونفوا مشيئة الله عز وجل النافذة وقالوا بأن العباد يخلقون أفعاله، فنفوا كل مراتب الإيمان بالقدر. فالله عز وجل يتصف بالعلم المطلق، وهذه العقيدة هي الركيزة للقضاء والقدر. قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، وده مش معناه أن القلم أول مخلوق، ولكن أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. وفي حديث مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. اليهود لعنهم الله يشبهون الله تعالى بخلقه ويقولون إن الله تبارك وتعالى لا يعلم نتيجة الشيء فيخلق ويجرب ويستفيد علما جديدا. نقول أن الإيه؟ إن الله جل يعني علم كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولكن اليهود يعني يتهمون الله جل بالإيه؟ بالنقص في العلم، أنه يخلق ويجرب ويستفيد تجربة ويستفيد علما كما يفعل المخلوق، كما جاء في التوراة المحرفة إن الله لما رأى الفساد والشر استشرى بالناس بكى حتى رمضت عينه. هذا من جهلهم وسوء أدبهم مع الله عز وجل، أنهم يجزين عليه أنه يمرض وترمض عينه. وقال لماذا خلقت الإنسان، كانوا ندم على يعني خلق الإنسان. ف يعني هذا من جهلهم ومن سوء أدبهم يعني مع الله عز وجل. هنا شبه، يقول بعض الناس قرأ قول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فيكون الله عز وجل يبتلي الناس من أجل أن يعلم ويستفيد علما يعني جديدا ويعلم من هم من هو يكون من الصابرين يعني منهم ويعلم يعني أخبارهم. وقال عز وجل وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فقالوا الله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. طبعا كما ذكرنا قبل ذلك غير مرة إن النص الشرعي لا يفهم بمعزل عن نصوص الشريعة. فكل الآيات اللي ذكرناها والأحاديث تبين إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء. يبقى هذا النص يفهم على ضوء النصوص الأخرى أن الله جل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلا بد أنه نأخص من العلم حتى يبرز إلى الوجود ما سبق في علم الله جل. فالله جل قبل أن يخلقنا يعلم من منا يدخل الجنة ومن يدخل النار، من يكون من الصالحين ومن يكون من الطالحين. ولكن هل يعاقبنا ويحاسبنا على هذا العلم السابق، أو لابد أن يخلقنا وأن يبرز يعني إلى الوجود ما يستحق به أهل الجنة الجنة وما يستحق به أهل النار النار. فهذا يعني نوع من الـ يعني الـ الـ الـ الـ العلم نوع خاص يعني حتى يعني يخرج إلى الوجود ويبرز إلى الوجود ما سبق في علم الله عز وجل. فالذين سمعوا هذه الآيات يعني من أهل النفاق أو البدع قالوا الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها، ويعرضون عن الآيات المحكمة الصريحة في أن الله بكل شيء عليم. كما أخذ بعضهم قوله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا الله يطلب القرض إذن الله فقير. وهذا يعني قول اليهود، يعني قالوا يعني الله يستقرضنا فإن الله فقير ونحن أغنياء. يعني اليهود قالوا ذلك، وهذا من غبائهم ومن جهلهم، مع أن الآيات المحكمة تصرح بأن الله جل وحده هو الغني وأن ما سواه فقير. قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكل الخلق فقراء إلى الله جل، فقراء في إيجادهم، في كلكم ضل إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالذي يأخذ بعض الآيات ويفهم منها معنى كاملا ويعرض عن بقية الآيات في نفس المسألة آيات طبعا أو الأحاديث يضل. فلا يجوز أن نأخذ الحكم العام من آيات مخصوصة ونضرب كتاب الله بعضه ببعض، ولكن نجمع الآيات والأحاديث في الموضوع الواحد ثم نستخرج الحكم. يقول: والمعنى الصحيح لهذه الآيات أنه يبرز إلى الوجود ما سبق في علم الله عز وجل حتى يستحق الناس على ذلك الثواب والعقاب. يبرز إلى الوجود ما سبق في علم الله عز وجل، فهذا أسلوب من أساليب اللغة، فقد تكون مصدقا بشيء وأقول سترى حتى يكون علم اليقين. فالله عز وجل يستفيد علما جديدا، ولكن يبرز إلى الوجود ما سبق في علم الله عز وجل. استكمال الكلام عن صفة العلم، هنذكر الأثار الإيمانية في الإيمان بهذه الصفة، صفة العلم. من كتاب لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل. كما ذكرنا أن يعني الإيمان بالأسماء والصفات لابد أن يكون له أثر يعني على حياة العبد وعلى تقواه لله عز وجل وعلى سلوكه يعني في دنيا، لأن دي أعلى المعارف الإنسانية، ولأن شرف العلم بشرف المعلوم، وليس هناك أعلم من الله عز أشرف من الله عز وجل. فمن أثر الإيمان باسمه سبحانه العليم، وطبعا كما قلنا أن إن أسماء الخالق عز وجل حق يعني على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، هي كلها تدل على الله عز وجل وكلها تتضمن اتصاف الله عز وجل بما في الاسم من صفة. يعني لو قلت لك مثلا واحد اسمه محمد الطويل مثلا، لا يخطر بالك أنه طويل، لأن المخلوق يعني قد يكون قصيرا ويسمى طويل، أو يكون غبيا ويسمى ذكي مثلا. ولكن أسماء الخالق عز وجل حق على حقيقتها مطابقة تدل على الله عز وجل، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وتضمنا يعني ما يتضمنه الاسم من صفة. فاسم العليم يتضمن اتصاف الله عز وجل بصفة العلم، والتزاما ما تستلزمه هذه الصفة من صفات أخرى، كمثلا كنا ذكرنا مثل بالرحمن مثلا، فهو يدل على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة، وأيضا على اتصاف الله عز وجل بصفة الحياة، لأن الذي يرحم لابد أن يكون حيا، فالجماد لا يرحم. فاسم العليم يتضمن اتصاف الله عز وجل بصفة العلم. وهناك أسماء أخرى يعني مشابهة وردت في القرآن بتدل على كالعالم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، علام الغيوب. هذه ثلاثة يعني أسماء، العليم والعالم وعلام الغيوب، تدل على اتصاف الله عز وجل بصفة العلم. فما هي الأثار الإيمانية للإيمان باسم الله عز وجل العليم؟ أولا الخوف من الله عز وجل وخشيته ومراقبته، وعلى يعني قدر العلم بالله عز وجل تزداد الخشية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ثلاثة من الصحابة الكرام يعني قال أحدهم لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها يعني اعتبروها قليلة، وقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، ظنوا أنه لا يحتاج إلى كثير من العبادة، أما هم فيحتاجون يعني إلى أن يشددوا أكثر يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثاني: وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أو أنا أعلمهم بالله وأشدهم له يعني خشية. فكلما ازداد علم العبد بأسماء الله عز وجل وصفاته، وازداد علم العبد بأهوال الآخرة مثلا، وازداد علم العبد بأحوال القلوب، ويزداد يعني خوفا، ويزداد خشية، ويزداد توكلا، ويزداد يعني حبا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كفى بخشية الله علما، وكفى باغترار بالله عز وجل جهلا. فيقول الثمرة الأولى هي الخوف من الله عز وجل وخشيته ومراقبته في السر والعلن، لأن العبد إذا أيقن أن الله تعالى عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره، فإن هذا يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله عز وجل ظاهرا وباطنا. كما ذكرنا أن العرب يعني في الجاهلية كانوا يجهلون يعني حاطة علم الله عز وجل، وكانوا يستترون بالمعاصي ظنا منهم أن الله عز وجل لا يراه، فجهلهم بأسماء الله عز وجل جراهم على معصية الله عز وجل. الفائدة الثانية اليقين بشمول علم الله عز وجل. لكل شيء يعني في السماوات والأرض والباطن والظاهر وإجلاله والحياء يعني منه. اليقين بشمول علم الله عز وجل لكل شيء في السماوات والأرض وللباطن والظاهر يثمر في قلب العبد تعظيم الله عز وجل وإجلاله والحياء منه، كما يعين على التخلص من الآفات القلبية التي تخفى على الناس ولكنها لا تخفى على الله عز وجل، كآفة الرياء والحسد والغل والعجب والكبر. فالإنسان يستحي أن يرى الله عز وجل في قلبه كبرا، أو لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، ويعلم يعني ما في النفوس وما في القلوب. فالإنسان يستحي أن يكون في قلبه خواطر رديئة أو في شيء يكرهه الله عز وجل، حتى يصبح القلب سليما من كل شبهة تعارض خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كل شهوة تعارض أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أيضا سليما من كل غش أو إرادة سوء بأحد من المسلمين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن قلت فما السبيل إلى حفظ الخواطر؟ قلت: أسباب عدة، أحدها العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره إلى قلبك وعلمه بتفصيل خواطرك، الثاني حياؤك منه اللي هو دفع الخواطر الرديئة، العلم باطلاع الله عز وجل، الحياء من الله، إجلال الله عز وجل، إجلالك له عز وجل أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته والقلب العبد، خوفك أن تسقط من عينه بتلك الخواطر، الخامس إيثارك له أن تساكن يعني قلبك غير محبته. ويعرف القلب السليم بقوله: وهذا هو القلب السليم، يعرف القلب السليم بقوله: وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله عز وجل به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشبهات والشهوات ومن إرادة غير ما يريده الله عز وجل أو محبة شيء يبغضه الله عز وجل. يبقى أول شيء من أثار الإيمانية الخوف من الله، إجلاله والحياء منه. الثالث يقول ثالثا: إن اليقين بعلم الله تعالى للأمور قبل وقوعها وكتابتها عنده سبحانه في اللوح المحفوظ قبل خلقها يثمر في قلب العبد طمأنينة إذا ما يقضيه الله عز وجل من الأحكام القدرية كالمصائب والمكروهات التي تحدث التي لم تكن تحدث إلا بعلم الله عز وجل. يعني الإنسان نسأل الله العافية إذا ابتلي ببلاء يعلم أن هذا في علم الله عز وجل، وأن الله عز وجل قدر هذا، وأن الله عز وجل عليم، وأنه خبير، وأنه لطيف، وأنه رحيم، فهو يطمئن إلى يعني ما وقع يعني من الأمر، كما قال بعضهم لا تكره البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكره فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك. وقال بعضهم عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه، ورب مكروه في محبوب. وقال بعضهم لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. فيقولون هو العبد تصيب المصيبة فيعلم يعني أنها بإذن الله وفي سابق علم الله عز وجل، وأن الله عز وجل قدرها، فيرضى ويسلم. وكل شيء يكون صغيرا ثم يكبر، إلا المصيبة تكون كبيرة يعني في بداية الأمر، ثم تصغر يعني حتى يعني تتلاشى أو ينساها العبد. ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم. الفائدة الرابعة هي التسليم لأحكام الله عز وجل الشرعية والرضا بها والفرح والاغتباط بها، حيث إنها من لدن عليم حكيم لشرع الصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد، أحكام الزواج والطلاق والميراث وال يعني أحكام الرضاعة، كل هذه الأشياء يعني الله جل هو الذي قدرها والذي شرعها، والله جل عليم حكيم يعلم ما يصلح العباد ويعلم يعني مواقع الخير. فالإنسان يرضى بإيه؟ بشرع الله عز وجل، ولا يذوق حلاوة الإيمان إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالتسليم لأحكام الله الشرعية، يعني قلنا قبل ذلك الرضا بالأحكام القدرية، أن الإنسان متعبد بغيبيات يؤمن بها، متعبد بقضاء وقدر أشياء على غير هواه كالمصائب والبلايا فيرضى ويسلم، متعبد بأحكام شرعية، وجوب اللحية، وجوب النقاب مثلا أو الحجاب، أشياء معينة مثلا يعني في شرع الله عز وجل، فالمؤمن يعلم أن الله عز وجل شرعها فلا بد أن فيها حكمة وفيها فائدة، فهو يقبل يعني كل ما شرعه الله عز وجل. كما يقولون لا تسأل ماذا شرع ولكن لماذا شرع، ولكن سل ماذا شرع. فمن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم. والعبد يكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي الغاسل، لأنه يثق أن الشرع لا يعني يأتي بشيء إلا وفي مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، ولا يحرم شيئا إلا وفي مفسدة محضة أو مفسدة راجحة. فهو يسلم قياده للشرع ويعلم يعني أن فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. فالرابع التسليم لأحكام الله الشرعية ورضا بها والفرح والاغتباط بها، حيث إنها من لدن حكيم عليم حكيم، عليم بما يصلح لعباده ويجلب لهم الخير والسعادة في الدارين فيأمرهم به، وعليم بما يجلب لعباده الشر والشقاء في الدارين فينهاهم عنه ويحذرهم منه، فهو سبحانه أعلم بخلقه وما يصلح لهم من أنفسهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ولذا نجد كثيرا من آيات الأحكام تختم باسميه سبحانه العليم الحكيم، كقوله تعالى بعد أن ذكر أحكام المهاجرات من مكة إلى المدينة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، يعني بعد الأحكام يذكر صفة العلم، الله عز وجل حكم بهذا الحكم لعلمه ولحكمته. وقوله تعالى بعد أن ذكر محرمات من النساء في سورة النساء ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. وهذا التسليم لأحكام الله الشرعية يقتضي الحكم بها والتحاكم إليها وسلامة القلوب من الحرج منها ورفض ما سواها من السياسات الجائرة والأقيسة الفاسدة والأذواق والمواجيد السامجة، والسعي بالدعوة والجهاد في سبيل الله تعالى لإقامتها حتى يكون الدين كله لله، وينعم الناس بشريعة الله عز وجل المبراءة من الجهل والظلم والهوى. ينظروا يعني كيف حرم الله عز وجل الربا وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والعالم يعني بعد نزول القرآن يعني 14 قرنا يعني من الزمان يكتشفون فعلا يعني أن الفوائد الربوية تمحق وتضر المجتمع وتضر الناس ويرجعون يعني إلى أحكام الشرع أو يعترفون بصلاحية الأحكام الشرعية يعني في تحريم الربا. خامسا الفائدة الخامسة أو الأثر الإيمان الخامس من الإيمان بعلم الله عز وجل، إن يقين العبد بعلم الله تعالى الشامل لكل شيء، ومن ذلك علمه سبحانه بحال عبده المصاب وما يقاسيه من الألام، إن ذلك يثمر في القلب الرجاء والأنس بالله تعالى ويدفع اليأس والقنوط يعني من القلب. إن الله عز وجل إذا قضى قضاء إنسان يعلم أن الله عز وجل هو الذي علم ذلك وقدره، الله عز وجل أن العلم يعني مرتبة مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، هتجعل العبد يعني يرضى بثواب الله ويرضى بقضاء الله يعني عز وجل. كما يقولون خفف عن الحراس مشقة الصارع علمهم بأن السلطان يحس بهم، يعني هم استشعروا أن السلطان يحس بهم فهذا خفف عنه مشقة الصهر. فإنسان الذي يبذل والذي يبتلى ويصبر ويعلم أن الله جل يعلمه وأن الله جل يراه ويسمع كلامه فهذا يعطي شيء من الطمأنينة والرضا. سادسا تثبيت المؤمنين في ميدان الصراع والنزال مع الباطل وأهله، فإذا قصر علم البشر عن العالم والإحاطة بكيد الكافرين ومكرهم فإن الله جل تخفى عليه أمورهم، ولذلك الله جل سل المؤمنين بأنه يعلم كيد الكافرين ويحيط يعني به. كما قال تعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وقال نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقال فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون، وقال عز وجل وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وقال عز وجل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإذا كان المؤمن يعني في صراع مع أعداء الإيمان وأعداء الإسلام يستشعر أن الله عز وجل يعلم كيدهم وأن الله عز وجل يراهم ويعلم ما يسرون به وما يعلنونه، فهذا مما يثبت المؤمنين يعني أن الله عز وجل سوف يحبط كيدهم وأنهم يمكرون والله عز وجل يمكر بهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. الأمس تقريبا كان في زلزال في إيطاليا في روما، روما دي يعني قمة الكفر، يعني البعثات التبشيرية تخرج من هناك، رئيس وزراء الإيطالي المجرم اللي دائما ينطبق عليه قول الله عز وجل قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، عليه الذلة والصغار يعني في ساعة واحدة أو في عدة دقائق أو يمكن دقيقة أو نصف دقيقة بيقولوا 150 ألف بيت تأثر اللي سقط واللي شرخ واللي آلاف المشردين والقتلى والجرحى وما زالوا يخرجون من تحت الأنقاض يعني. فربنا عز وجل بينتقم من الأيمان الكافرين يعني. سابعا الحرص على التزود من العلم النافع والتواضع لله تعالى وللخلق بهذا العلم وعدم التكبر والفخر به، وهذا إنما يتأتى باليقين بأنه لا علم من علوم الدين والدنيا إلا من الله عز وجل. قال تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال علم الإنسان ما لم يعلم. واسمه سبحانه العليم يقتضي محبة الله عز وجل للعلماء، يعني كما قال ابن القيم إن الله سبحانه عليم يحب كل عليم، وإنما يضع علمه عند من يحبه. فالله عز وجل يحب عليم يحب العلماء، كريم يحب الكرماء، قوي والمؤمن قوي خير أحب إليه من المؤمن الضعيف. فأحب الخلق إليه من اتصف بمقتضيات صفاته، فإنه كريم يحب الكريم من عباده، عالم يحب العلماء، والعلماء المقصودون هنا هم العلماء العاملون بعلمهم الدعون إليه الخائفون من الله عز وجل المتواضعون لله عز وجل وللخلق. وأما من أدى به علمه إلى التكبر والفخر والمباهاة دون العمل والخشية فليس بعالم، إنما العالم من يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومما يعين العالم على التواضع يقينه أن ما أوتي من العلم إن هو إلا قطرة من بحر علم الله تعالى. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنكتفي بهذا القدر. في أسئلة في موضوع المحاضرة؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟ يأتي يعني في يعني قال النبي الذي يعني أوحي إليه بتكاليف شرعية ولكن لم يؤمر بتبليغ، ولكن يأتي في الإيمان بالرسل الفرق يعني بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.